بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، من قرأنا الحديث، حديث يقول حدثنا في باب السؤال عن أركان الإسلام، حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن قاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وقلنا عن شيء يعني هذا يشمل سؤال المال وسؤال العلم الذي يترتب عليه مفسدة، كما قال عليه الصلاة والسلام أعظم الناس إثما يوم القيامة من سئل عن شيء أو من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، بايعهم ألا يسأل الناس شيئا، كما في حديث جرير بن عبد الله البجري، فكان أحدهم يسقط منه الصوت وهو على راحلته فينزل من راحلته فيأخذه ولا يقول لأخيه ناولني. وقد جاء أيضا النهي بل ذم كثرة السؤال، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وعن كثرة السؤال، وهذا يشمل سؤال المال وسؤال العلم أيضا. فسؤال المال أن يسأل الناس أموالهم تكثرا، أن يسأل الناس أموالهم تكثرا، فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وقال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه لما دفق ماء وجهه في الدنيا عوقب بهذه العقوبة في الآخرة. كذلك أيضا يدخل فيه سؤال العلم الذي يقصد به التعنت وإفحام الخصم، وهو ما يسمى بالأغلوطات وما أشبه ذلك. فالأسئلة التي يقصد بها التعنت والتعجيز هذه أيضا مما ينهى عنه. لكن النهي عن السؤال العلم، يعني سؤال العلم ومعرفة الحكم الشرعي، في قوله أعظم الناس إثما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته، هذا في زمن التشريع، وأما بعد ذلك فلا، وذلك لأنه بعد ذلك لا يمكن أن يحرم شيء أو أن يحل شيء. يقول فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، يعجبنا بمعنى يسرنا، فالإعجاب هنا بمعنى السرور. ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعجبه بمعنى يسره، يعجبه التيمم. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد، وهذا نداء منهي عنه في الواقع لقوله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لكنه أعرابي فيعذر. ولذلك جبريل عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من إظهار تخفيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، يوهم أنه أعرابي. قال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا، رسولك يعني الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إليهم لأجل أن يبلغهم الدين، فزعم، وزعم تأتي في الغالب في الشيء الذي يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا. نعم، فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق يعني الرسول. قال فمن خلق السماء؟ قال الله، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فمن الذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال؟ الله أرسلك؟ الله هنا استفهام. قال نعم. قال وزعم رسولك إلى آخره أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبين الذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبين الذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق ثم ولى قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة لئن صدق لا يدخلن الجنة. وهذا الحديث سياقه كسياق الحديث السابق إلا أن فيه اختلافا يعني من حيث العموم كسياق لكن فيه اختلاف أولا من جهة تقرير الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام عن خلق السماوات وخلق الأرض ونصب الجبال وكونه رسولا وثانيا أيضا أن فيه ذكر الحج والحج لم يذكر في حديث الأعرابي السابق وعلى هذا يحمل على أن هذه قصة وهذه قصة فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها أولا النهي عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والمراد السؤال الذي يكون محل تعنت أو أن يكون سببا لتحريم ما أحل الله عز وجل كما تقدم وفيه أيضا دليل على حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان عندهم شيء من الأسئلة ولكنهم كانوا يتأدبون معه ولهذا يقول كان يعجبنا أن يجيء الرجل يفرحون بالأعراب الذي يجيء حتى يسأل فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام فيتفقه في الدين وفيه أيضا دليل على بيان أن الإنسان خلق على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فهذا الأعرابي عنده من الفطرة أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض ونصب الجبال إلى غير ذلك وفيه أيضا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه ومراعاته صلي ركعتين صلي ومراعاته للأحوال لأنه عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا الأعرابي وصار يقرر هل كذا هل كذا هل كذا لم يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يعني ينهر لم ينتهره بهذه الأسئلة بل أقره على ذلك ووافقه على ذلك لعلمه إيش بأنه أعرابي وفيه أيضا دليل على بيان وجوب هذه الأركان وهي الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج وفيه أيضا دليل على أن من اقتصر على هذه الأركان ولم يزد عليها ولم ينقص فإنه يدخل الجنة لقوله لئن صدق لا يدخلن الجنة نعم حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهس قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال في قوله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبت لكم تسؤكم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال هو في الحديث السابق أيضا جواز القسم بدون استقسام جواز القسم بدون استقسام أين تؤخذ الله أمرك بهذا نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عند شيخ إيش قال حدثنا قال حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله

لله عز وجل والخضوع لأمره. والنوع الثاني أو الإطلاق الثاني المتعبد به، وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا المعنى بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة مبنية على أمرين، مبنية على أمرين: المحبة والتعظيم. فبالمحبة يكون الطلب، وبالتعظيم يكون الهرب. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر. فعبادة الرحمن غاية الحب مع التعظيم، فبالحب يكون الطلب، يعني أن بحب الله عز وجل يكون طلب الإنسان وفعله لما أمر، وبالتعظيم يكون الهرب. قال: لا تشرك به، لأن الشرك ينافي العبادة. وقوله لا تشرك به يشمل جميع الإشراكات، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. والشرك نوعان: شرك أكبر وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة التي يستحقها الله عز وجل لغيره، أو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كما لو ذبح لغير الله أو نذر أو دعا أو استغاث أو ما أشبه ذلك. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. والنوع الثاني شرك أصغر، وهو كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر لكنه لم يصل إلى مرتبته، كالحلف بغير الله ويسير الرياء وما أشبه ذلك. قال: وتقيم الصلاة، تقيم يعني تأتي، أن تأتي بها قائمة مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. ولهذا قال: ولم يقل وتصلي، بل قال تقيم، يعني تأتي، أن تأتي بها قائمة مستقيمة. ولا تكون قائمة مستقيمة إلا إذا استوفت الشروط والأركان والواجبات. وقال: وتؤتي الزكاة، تؤتي أي تعطي. وقالوا: الزكاة، وآتى تحت تنصب مفعولين، المفعول الثاني محذوف، يعني وتؤتي الزكاة مستحقها. والمستحقون للزكاة قد بينهم الله عز وجل في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. قال: وتصل الرحم، والرحم هم القرابة، الرحم هم القرابة، وهم كل من بينك وبينه ولادة قريبة كانت أم بعيدة. لكن الرحم الذين تجب صلتهم هم من يتصلون بالإنسان في الجد الرابع، فمن تلتقي بهم في الجد الرابع هؤلاء هم الرحم الذين تجب صلتهم. ثم قال: دع الناقة، لأن الأعرابي كان قد أمسك بزمامها حال كونه يسأل، فلما أجابه فقال له: دع الناقة، لأنه يعني كان ممسكا بزمام الناقة حال سؤاله، لأنه يشق عليه. فلما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال: دع الناقة. ففي هذا الحديث فوائد: منها أولا بيان ما كان عليه الأعراب من الشدة والجفاء والغلظة، وفيه أيضا دليل على أن لدخول الجنة أسبابا ولدخول النار أسبابا، وفيه أيضا دليل على أن الله عز وجل قد ربط الأسباب بمسبباتها. فدخول الجنة لا بد أن يكون له سبب وعمل، ودخول النار أيضا لا بد أن يكون له سبب وعمل، وهذا من تحقيق عدل الله عز وجل، لأنه سبحانه لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا. وفيه أيضا دليل على فضيلة العبادة، يقول تعبد الله، وهذه العبادة هي التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. فالله عز وجل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لتحقيق العبادة. قال الله عز بل خلق الخلق لأجلها. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون وليتذللوا لي بالطاعة، فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ذم الشرك، لأنه سبب من أسباب دخول النار، لأن الرجل لما قال يدخلني الجنة ويباعدني من النار ذكر له أسباب دخول الجنة وهو العبادة، وأسباب دخول النار وهو الإشراك. فالشرك بالله عز وجل من أعظم بل من أعظم أسباب دخول النار. ولهذا قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفيه أيضا دليل على فضيلة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الرحم، وأن الاتيان بهذه الأمور أعني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الرحم سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة. نعم، نقف على هذا. الله أكبر.